تفسير الآية 72 من سورة الصافات، يقول تعالى: ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أي ولقد بعثنا في هؤلاء الأقوام السابقين رسلا كثيرين يحذرونهم ويخوفونهم من النتائج السيئة للضلال، أي للشر وللفساد بكل أنواعه، حيث في الدنيا لهم درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع مع الآخرين، وبالجملة لهم كل ألم وكآبة وتعاسة، وقد يهلكون تماما برياح أو سيول أو زلازل أو غيرها. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. ثم في الآخرة لهم حتما ما هو أتم تعاسة وأشد وأعظم، ولكن بعض هؤلاء الأقوام لم يستجيبوا لذلك.